Thank you. حالك يا مولان؟ ليه؟ كمان يا مولان. يا مولان. أكبر. الله. يا الله. الله. يا الله. يوم عليك من الرعيل الاول. الله. والله من الرعيل الاول. ربنا يزيدك يا مولانا. ربنا حرم على جسمك المرض يا مولانا. يا مولانا. Thank you. حصريات والله يا مولانا. بسم Oh, وَمَنْ لَوْ لَمَّا عليك الله يكرمك يا عم شيخ محمد الإيمان والإسلام إن هذا كان لك إلا ما كانت عيد مشكورة